هذا هو الصالح، هذا هو الصالح في مجتمعه، معروف في مجتمعه بالصلاة ومجانبة السوء والفساد، معروف بذلك. وما من شك أن من كان هذا شأنه القلوب تحبه، جبلت القلوب على محبته، تحبه القلوب وتذكره بالخير. إذا ذكر اسمه أثني عليه بصلاحه واستقامته ومجانبته للفساد. فالشيطان دخل على قلوب الناس من خلال هذه المحبة للصالحين، فزادها في قلوب من أحبهم إلى درجة التعظيم لهم تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا تبيان ذلك في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.